قال رحمه الله: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين، يعني بالصلاة. وقالوا باب وجوب أمر أهله، المراد بالأهل هنا من يأهل الإنسان إليهم من عشيرته وقرابته، وأول ما يدخل في ذلك أولاده. وقوله: وأولادهم المميزين، المميز عند أكثر العلماء من تم له 7 سنين، وقيل إن المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله قال: والاشتقاق يدل عليه. فهذا يدل على أنه يجب عليه أن يأمر أولاده المميزين، وأن يحثهم على طاعة الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن ينهاهم عن مخالفة أمره إما بترك واجب أو فعل محرم، وأن يؤدبهم وأن يرعاهم كما يأتي في الآيات والأحاديث. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الخطاب في الأصل للرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون لكل من يتأتى خطابه. وقوله: وأمر أهلك، أي أطلب منهم طلب ذي سلطان، لأن الأمر هو طلب إيجاد الفعل على وجه الاستعلاء. وقوله: وأمر أهلك، أي عشيرتك وقرابتك، وأول ما يدخل في ذلك أهله، وأول ما يدخل في الأهل زوجه وأولاده من الذكور والإناث. وأمر أهلك بالصلاة، أي بإقام الصلاة. والأمر بإقام الصلاة يستلزم الأمر بلوازمها، فهو أمر بالصلاة وبلوازمها من الطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك من شروط الصلاة. فيأمرهم بالصلاة ويأمرهم بلوازمها، لأنها لا تتم إلا بهذه اللوازم. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقول: وأمر أهلك بالصلاة، هذا شامل للفريضة والنافلة، فيأمرهم بالفرض ويأمرهم بالنفل، لكن أمره إياهم بالفريضة على سبيل الوجوب، وأمره إياهم بالنافلة على سبيل الاستحباب. واصطبر عليها، اصطبر أصلها استبر بالتاء، لكن أبدلت التاء طاء للمبالغة، والاصطبار هو شدة الصبر. واصطبر عليها، فقد أمره الله تعالى في هذه الآية بأمرين: أولاً أن يأمر أهله بالصلاة، وثانياً أن يصطبر على الصلاة، وذلك لأن الصلاة تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى صبر، لأن الشيطان قد يسول الإنسان أن يتكاسل عن هذه الصلاة، إما بأن يؤخرها عن وقتها، أو بأن لا يصليها مع الجماعة، أو أن يخل بشيء منها، فهي تحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. ولهذا قال: واصطبر عليها. وإنما خص الله عز وجل الأمر بالصلاة للأهل في قول: وأمر أهلك بالصلاة، لأن الأهل هم الذين تجب على الإنسان رعايتهم والعناية بهم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، أي لا نسألك عطاء، بأمرنا إياك أن تأمر أهلك بالصلاة، وبأمرنا إياك أن تصطبر عليها، لا نسألك بذلك رزقا. وهذا كقوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال: ولهذا قال تبارك وتعالى: نحن نرزقك، يعني أن الرزق والعطاء من الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا يدل على أن الصلاة والمحافظة عليها من أسباب الرزق كما يأتي. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أي العاقبة الحميدة والعاقبة السعيدة في الدنيا والآخرة للتقوى، يعني لأهل التقوى وللمتصفين بها. والتقوى هي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها عظم شأن الصلاة، لأن الله عز وجل أمر بها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بها، وهذا يدل على عناية الله تعالى بها لأهميتها. وهو كذلك، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فأعظم أركان الإسلام التي يجب على المرء أن يحافظ عليها وأن يواظب عليها هي الصلاة. ومنها أيضاً أنه يجب على الإنسان أن يأمر أهله وأولاده ومن تحت يده ومن تحت رعايته أن يأمرهم بالصلاة، وأن يأمرهم بلوازمها، لأنه كما تقدم الأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تصح إلا به من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وما أشبه ذلك. ومنها أيضاً أنه ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه وأن يصبر نفسه على هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، لأن الصلاة قد تشق على بعض النفوس، كما قال عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومتى عود الإنسان نفسه على الصلاة وحافظ عليها وواظب عليها كانت الصلاة قرة عين له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنها عون على المهمات، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني أهمه أمر، فزع إلى الصلاة. ومنها أيضا غنى الله عز وجل عن خلقه، وأنه سبحانه وتعالى حينما يأمرهم أو يحثهم لا يريد منهم عطاء ولا رزقا، لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، والعباد كلهم فقراء إلى الله تعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأمره سبحانه وتعالى أمره إيانا لمصلحتنا. ومنها أيضا أن الصلاة سبب لجلب الرزق، وذلك لأن الصلاة من طاعة الله ومن تقوى الله، وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها أيضا أن العاقبة الحميدة لأهل التقوى والصلاح، فمن اتقى الله عز وجل كانت له العاقبة، كما قال تبارك وتعالى: والعاقبة للمتقين. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الآية والأحاديث في الباب في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.